تعريف المقاصة وأنواعها. المقاصة هي سقوط دين مطلوب لشخص من مدينه في مقابلة دين مطلوب من ذلك الشخص لمدينه. يعني زيد له 1000 درهم على عمرو، وعمر له 100 دينار على زيد. طيب يبقى إذن هذا دين ودين، فيأتي عمرو يقول اعطيني 100 دينار، يقول قصها من 1000، اخصمها من 1000. اسمها ايه؟ الخصم. اسمه الخصم، خصم الديون. هذه المسألة تحتاج نظر كبير جدا، لأن هذا الخصم هذا في المصالح الاجتماعية فيها خصم ايه؟ خصم الشيكات، صحيح ولا لا؟ فهل هذه المسألة تتعلق بها؟ سنبين إن شاء الله. عامة المقاصة، المقاصة لغة هي خصم دين، خصم دين من دين آخر، دين لزيد مثلا على عمرو، خصم مقدار هذا الدين الذي على عمرو من دين زيد، أو قل جعل الدين الأول في مقابلة الدين الثاني، جعل الدين الأول في مقابلة الدين الثاني. وابن جزي من المالكية قال المقاصة هي اقتطاع دين من دين، هي اقتطاع دين من دين. زيد له 1000 درهم، وعمر له على زيد قل 300 درهم، والألف درهم عليه للتبادل، فقال له اخصم 300 من 1000، مقاص 300 درهم من 1000 درهم. وسنبين هذه المقاصة لغة نقل دين أو اقتطاع دين من دين، فيه متاركة ومعاوضة، وفيه أيضا حوالة، فيه متاركة ومعاوضة وفيه حوالة. والحق أن الفرق الدقيق بين المقاصة والحوالة شعرة كما سنبين. يبقى إذن المقاصة اقتطاع دين من دين، خصم اقتطاع دين من دين. وفي الاصطلاح قالوا هو نقل الدين من ذمة زيد إلى ذمة عمرو، نقل الدين من ذمة إلى ذمة. الحق لو قلنا نقل الدين من ذمة إلى ذمة كما عرفه الفقهاء فهذا إيه؟ حوالة. حوالة أن أحيل علي 100 درهم، أحلت 100 درهم على من ذمتي إلى ذمة إيش؟ الآخر عمرو. نقل 100 درهم من ذمتي إلى ذمة الآخر. فقالوا المقاصة نقل الدين من ذمة إلى ذمة، وهذا الحق تعريف إيش؟ الحوالة، وهذا خطأ. بل نقول المقاصة إسقاط دين، إسقاط دين من ذمة إلى ذمة، إسقاط دين. يبقى الفرق بين الحوالة وبين المقاصة هو إيه؟ إن الحوالة تحويل، نقل دين من ذمة، أما بالمقاصة هي إيه؟ إسقاط. أنا كعالين إسقاط مني وإسقاط منك. أما في الحوالة ففيها إيه؟ التحول، هذا النقل الدين فيه اسقاط مني، لكن فيه الزام ايه؟ اخر. دي الشعرة الفارقة. واحد ممكن ايه؟ البحر الميت. اسف، فاهمين؟ الفهم يرفع ايده. طب واحد يأتيني بفرق اللطيف بين المقاصة وبين الحوالة. انتم مش فهمتم؟ ابوس ايديكم. هات نقل دين من ذمة الى ذمة. طب ما فيها اسقاط اهو، نقل. طب اسمع بس. طب ماشي، اتفضل هات. طب انا فيها اسقاط، الحوالة فيها اسقاط ايضا. انا حولت المال الذي على ذمتي على ذمة الاخر، فاسقطته عن نفسي، لكن لم اسقطه عن ايش؟ عن الاخر، بقي على ذمة الاخر. اما هذه فيها اسقاط، اسقاط من ذمتي واسقاط من ذمة المقابل، اسقاط من ذمة المقابل. طيب احنا نقول المقاصة هذه لا تكون الا في الديون، المقاصة لا تكون الا في الديون. والديون اما ديون مماثلة او ديون ايش؟ مختلفة. الديون اما فيها تماثل واما فيها اختلاف. يعني ايه فيها تماثل؟ يعني لي زيد له على عمرو 100 درهم، وعمرو له على زيد 1000 درهم، تماثل ومش تماثل؟ يبقى التماثل هنا نقول دين ودين، ثمن واثمان، او ممكن عين وعين. والعين ده مش دين. ايش الفرق بين العين والدين؟ انا ادور عليكم. ايش الفرق بين العين والدين؟ الخرس لهم طبيعه في الاشاره. ايمن، ايش الفرق بين الدين والعين؟ دكتور ايمن فينو انت مستخبي يا محمد؟ ايش الفرق بين الدين والعين؟ أشياء أستاذ غير ما يعرفوهاش، عشان كده رجعت ليك بسرعة. إيش الفرق بين الدين والعين؟ لا تتقدم عليه. الآن بقى في أدب معهم لبان. ما الفرق بين الدين والعين؟ في القط لا، الدين يكون في الذمة والعين يكون واضحا موجود. كده دين كده عين، ده وده عين، ده عين وده عين. طيب أما الدين ففي الذمة. الدين وين؟ في الذمة. فهمتم؟ طيب، لأن بعض العلماء يقول المقاصة لا تصح في عين العين. ما فهمتش يا دكتور عماد؟ هذا إيش؟ ازازة مية. ممتاز. ازازة المية دي تسميها عين. عين هي كأنها بذاتها، صح ولا لا؟ عين. ودي ايه يا استاذ دكتور؟ ربنا يرحمنا من الاطباء. ازازة المية دي معناها ايه بقى يا حبيبي؟ عين. يبقى ده عين وعين، صح؟ هذه العيان. العيان موجودة في الظاهر في الخارج. اما الديون ففي الزمن في الذهن. فهمت؟ ماشي، فهمت؟ الحمد لله. لان الاحناف يقولون المقاصة لا تصح ايش؟ فعين بعين لا تصح إلا في الديون. إحنا فيقولون المقاصة لا تصح إلا في الديون. العيون ما العيان ما فيهاش فيها إيش؟ مقاصة. فهمتم؟ يبقى عندنا الدين بقى، الديون إما متماثلة وإما مختلفة. المتماثلة درهم درهم، صح؟ ذهب ذهب، فضة فضة، بر بر، تمر تمر. طيب، أو مختلفة، درهم دينار، جنيه دولار، بر تمر، دي ديون إيه؟ مختلفة. طيب، يبقى المقاصة هتكون في الديون المتفقة أو الديون المختلفة، لأن هذه مسألة هتتفرع عليها مسائل مهمة جدا. طيب، نقول دكتور أستاذ كيمياء، ما الفرق بين العين وبين الدين؟ شيخ أنت أنت أصلا لن تفهم فقه، ما هو ده سوء أدب أنك تقرأ وأنت مش فاهم حتى. مش تكلم أنت، ما أنت أصلا مش فاهم في العلم، فبتقوم جايب كمان بتجهل نفسك بانك تقرا وانت مش فاهم اصاله. فكانك بتقول طالما انا في الدرس مش فاهم، ما انا اقرا حاجه تفهم. مش هتفهم، لان انت اصلا مش فاهم، ما تربتش على الطلب. فلازم تصبر على ان تطلب العلم حتى تفهم يا حبيبي. ايش الفرق بقى بين الذمه، طيب، او اقصد الفرق بين العين وبين الدين؟ يعني ايه؟ ايه بقى يعني ايه في الذمه؟ امر معنوي مش مقدر. طب ايش اللي فيها بقى؟ الصرف يصح في العيان ولا يصح في الذمم؟ لا، هات هات هات باللي عندك. اتفضل اخويا. لا والله العظيم، لا والله ده صحيح. القرعه ده قلت ايه؟ القرعه تعمل ده في بنت اخت ولا في شعر وفي تباهي. هات هات التفصيل اللي عندك. شفت بقى؟ داخل في امور ليست لك فيها. اسكت اسكت وانتبه لتتعلم. ده يفيدك علميا يا حبيبي، ده اللي هيفيدك يا بابا. لان انت اصلا لو ما عندكش اساس علمي مش هتعلم. العلم بالتلقين يا حبيبي. القراءه اللي انت عايش فيها ليل نهار دي، لما خميت فيها الراجل ده بص كشفك بعدها باسبوع، بعد ما انصاع وقال انا باخد بكلامه، كشفك بعدها باسبوع وانت بتطلب ابن حزم والمحلى والمغني. يعني انت اصبحت ابعد الناس ان ممكن ياخد منك كلام في العلم، كإقرار ولا إنكار. شوف كشفك بعدها بثانية. فانتبه لتتعلم. فإذا المقاصة كما قلنا في الديون المتماثلة أو المتفقة أو المختلفة، لأن هناك كما قال علماؤنا هناك اختلاف في الديون المختلفة، درهم ودينار أو دولار ودرهم، يصح المقاصة أم لا؟ الحنابلة يقولون لا يصح، لأن هذا من باب الصرف. الملكية يقولون الصرف في الذمم يمكن أن يصح، تفصيله سيأتي. يبقى إذا أنا بقى فقط أعرف الإخوة على مسألة المقاصة، والمقاصة لا تكون إلا في الديون لا في الأعيان، والديون إما تكون متفقة وإما تكون مختلفة. طيب، والمقاصة قسمان، مقاصة اختيارية ومقاصة إجبارية. مقاصة اختيارية ومقاصة إجبارية. المقاصة الاختيارية هي التي تكون بتراضي الطرفين. هنا إذا قلت بتراضي الطرفين يدخل تحتها المختلف، الديون المختلفة. إذا قلت فيها تراضي يبقى هيدخل تحتها الديون المختلفة، ومن باب أولى الديون الإيه؟ المتفق. طيب، يبقى إذن الأولى المقاصة الاختيارية، وهذه برضا الطرفين. الثانية المقاصة الإجبارية الجبرية. المقاصة الجبرية هذه خاصة في الديون المتفقة لا المختلفة. المقاصة الإجبارية التي لا نحتاج فيها لرضا الطرفين بل لفض النزاع ولحسم المادة ولنزع الخصومة بدل الخصومة بين الطرفين نقول بالمقاصة وجوبا. يأتي ولي الأمر أو القاضي ويقول لا أنا أسقطت من دينك بدينه والأمر منتهي. المقاصة وجوب هذه الإجبارية لا تدخل فيها إلا الديون المتفق. لذلك قال جمهور الفقهاء أما وجمهور الأئمة المالكية يعني أبعد الناس عن هذا يقولون أما المقاصة الجبرية فلها شروط ومن هذه الشروط اتفاق الدينين جنسا ووصفا وقدرا وقوة وضعفا وحلولا وأجلا. المقاصة الجبرية اللي هو زيد وعمر حتى نفض النزاع نقول أنت دينك فقط وهذا الدين سقط يبقى لك 100 درهم عند هذا أو 100 دولار عند هذا والباقي لا تأخذه سقط من دين هذا لذاك من الطرفين. فقالوا المقاصة الجبرية لابد لها من شروط أولا اتفاق الدينين جنسا ووصفا وقوة وضعفا وحلولا الأجل يعني. قالوا جنسا ذهب وذهب أما ذهب وفضة فلا مقاصة جبرية ذهب وذهب. قالوا جنسا ووصفا وصفا ذهب عيار 24 طيب أو قل ذهب مكسر ذهب مكسر ذهب صحيح ذهب صحيح ذهب عيار 24 ذهب عيار 24 طيب وقوة وضعفا ذهب مغشوش يكون الثاني ذهب ايش مغشوش ذهب صحيح على قمة النقاء يبقى ذهب على قمة النقاء. وأيضا قدرا 1000 جرام 1000 جرام 100 جرام 100 جرام وحلولا أجلا. يعني ايه حلولا؟ يعني أنا دين يحل عليك في شهر ربيع ودينك يحل عليها في شهر ربيع اتفق في الأجل أيضا. فإذا اتفق في الأجل والقدر والوصف والجنس كانت المقاصة جبرية. طيب ولذلك العلماء قالوا طب بالنسبة لاتفاق القاضي طب ده له 1000 جرام والآخر له 100 جرام قلنا هذا في اتفاق لأن هذا 100 جرام وإيه وزيادة فسنسقط المئة وتبقى الزيادة تحين في ذمتك. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى إذن هذا بالنسبة للمقاصة الجبرية. أما بالنسبة للكلام على التطبيق ومسألة كيفية المقاصة وأن هذه المقاصة مع اختلاف العمرة يدخل فيها الصرف ولا ما يدخل ويجوز الصرف في ذلك أم لا هذا إن شاء الله الأسبوع القادم نبينه.